Oh. فاعلم أنه سوف يأتي عليك يوم تدخل فيه المقابر فلا تعود. وإن حملت جنازة يوما فاعلم أنه سوف يأتي عليك يوما تكون أنت فيها محمول. وإن زرت مريضا يوما على فراش الموت فاعلم أنه سوف يأتي عليك يوم وأنت طريح على فراش الموت حتى تزار. واعلم أنك في هذه الدنيا ترتسم بنفسك، ولكن سوف يأتي عليك يوم وأنت فيه على خشبة الغصن تغسل، والتفت الساق بالساق إلى ربك يوم إذن المساق. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة التي تلاها على مسمى حضراتكم فضيلة القارئ محمد جودة متولي، القارئ المعروف والمقيم في وقت الحمار المركز الزاني. منذ لحظات قليلة شرف المكان بعلم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الدكتور منصور جمعة منصور، القارئ والمقيم بمخاز مركز يزيد. كما حضر أيضا الأخ الحبيب الأستاذ مؤمن أريش الفكهاني والأستاذ أحمد الخولي بالعوزجة وكل القيادات الشعبية. وأشكر أستاذنا الذي سمح لنا أن نتحدث في وجوده فضيلة الشيخ زكريا الخطيب مدير عام الدعوة بأوقاف الشرقية، وكان لا يحق لنا أن نتحدث في وجود هذا العالم الجليل، ولكن معذرة نحن نتفصل على موائد العام.